وقال رحمه الله: الوجه الثاني أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به، وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم، وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم. نعم، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به، وحاجتهم إليه أي إلى الله في عبادتهم إياه وتألههم إياه كما في بعض النسخ كحاجتهم، وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية. نعم. وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم إياه كحاجتهم، وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم. من خلقه لهم، من خلقه كما في هذه النسخة، من خلقه لهم وربوبيته إياهم. وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا يصيرون عاملين متحركين، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك يحال، بل من بدون ذلك بحال. نعم. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر. نعم. هذا الوجه الثاني ذكره رحمه الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، خلق الخلق لعبادته. ما هي عبادته؟ قال: الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له. هذه حقيقة العبادة، تجمع هذه الأمور، ولا تكون محبة الله ولا يكون إخلاص الدين له إلا مع المعرفة به، إلا مع المعرفة به. فالمعرفة أصل تبنى عليه العبادة، كلما كانت معرفة العبد بالله أعظم كانت عبادته له وإقباله عليه أعظم، كما قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، لأن النظر إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الكريم من فضله لنا أجمعين، النظر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو أكمل نعيم وأعظم نعيم، ولا نعيم أعظم من هذا النعيم، أن يرى هذا العبد الفقير ربه العظيم الجليل سبحانه وتعالى. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فقال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجاء في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره: إذا دخل أهل الجنة يقول الله تبارك وتعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إلى الله سبحانه وتعالى فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. قال: وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه. وفي الدنيا ماذا؟ قال ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. دعك عن جميع متع الدنيا التي تسلب قلوب الناس وتخلب عقولهم وتستهلك كثيرا من أوقاتهم، ما أعطي العبد في هذه الحياة الدنيا أعظم من الإيمان، أعظم من الإيمان. ولهذا سبحان الله لا نعيم للقلب في هذه الدنيا حتى لو أعطي الإنسان من الدنيا جميع متعها بأنواعها، لا نعيم للقلب في هذه الدنيا إلا بالإيمان. وقد قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال العلماء الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، والفجار في جحيم في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. وهذا النعيم لا يرتبط، هذا النعيم لا يرتبط بشيء من متع الدنيا. ولهذا قد يكون إنسان فقير، قد يكون مصاب بأمراض، قد يكون معاق في بعض بدنه إلى غير ذلك، ويشعر بهذا النعيم شعورا عظيما، ويجد هذه اللذة وهذه الهناء وهو على حاله تلك من فقر أو مرض أو حاجة أو غير ذلك. فأعظم ما يعطيهم في الدنيا هو الإيمان وحاجتهم إليه، إلى الله في عبادتهم إياه وتألههم إياه كحاجتهم، وأعظم من خلقه لهم وربوبيتهم إياه. كما أن العبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الربوبية أن يعين وأن يسدد إلى آخره، فهو كذلك محتاج إلى الله في أن يدل له، لأنه لا يسعد ولا يلتذ ولا يهنأ إلا بهذه العبودية وهذا الإخلاص لله سبحانه. قال فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين. بذلك أي بهذه المعرفة بالله وأنه سبحانه وأنهم فقراء إلى الله لا غنى لهم عنه طرفة عين، وبإقبالهم على الله ومجاهدتهم لأنفسهم على طاعته يصيرون عاملين متحركين، عاملين بطاعة الله متحركين في الإقبال عليه سبحانه. ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال، لا يمكن أن يلتذ الإنسان أو أن يسعد في الدنيا والآخرة إلا بهذا. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا، كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا معيشة ضنكا، أي في هذه الحياة الدنيا. ومثلها قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة بالإيمان، ومعيشة الضنك بماذا؟ في الإعراض عن هذا الإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.